بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. وبلغنا في كلام المؤلف إلى فصل في تقاسيم الكلام، وتكلم مع بعض المباحث اللفظية المتعلقة بالأصول. قال: وهي أربعة أقسام. وهي أربعة أقسام: وضعية وعرفية، الألفاظ عموما، الأسماء قد تكون أسماء وضعية موضوعة أو متعارف عليه من الناس، أو شرعية وضع الشرع، أو مجاز مطلق. أو مجاز مطلق، المجاز هو غير الحقيقة، ويعبرون عن الحقيقة بأن اللفظ الذي وضع أو يعني اللفظ المستعمل في موضعه الأصلي ده المجاز، والحقيقة في موضعه الأصلي، المجازي في غير موضعه الأصلي. ومثلوا لذلك بأمثلة كثيرة، وقضية الحقيقة والمجاز أنا تكلمت فيها كثيرا قبل ذلك، يمكن في كتاب في شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول، وكذلك تكلمت فيها في كتاب شرح الورقات. والحقيقة هي من القضايا اللي فيها إشكاليات كبيرة جدا، وكثير من الخلاف بين القائلين بالمجاز وغيرهم، هو في حقيقته خلاف لفظي، يعني ليس خلافا حقيقيا معنويا يمكن أن يكون في إشكاليات. والخلاف في الغالب، يعني لأن الذين قالوا بالمجاز بنوا عليه مباني في أبواب المعتقد والأبواب الأخرى مباني فاسدة جدا كنفي الصفات وما شابه، ولذلك تصدى لهم بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه، وبعض المتأخرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. وهذا الكتاب كان الشيخ يثبت المجاز في اللغة ولا يثبته في القرآن أو في الوحي، وكان الشيخ عبد العظيم المطعان كتاب كبير جدا في هذا، كتاب المجاز هذا. وطبعا هو من المنتصرين للقول بالمجاز والرد على ان فينا المجاز، وهذه قضيه معروفه. ولدكتور صالح محمد حفظه الله، دكتور صالح له بحث جيد جدا جدا في هذه القضيه، صراحه اتى فيه بافكار جديده، ونحن قراناه منذ ما يقارب 16 عاما يعني، ودرسناه، وكتاب جيد جدا جدا فيه نظرات ثاقبه في حقيقه الامر. على كل حال، هو يقول ان تقاسيم الاسماء تنقسم الى اربعه اقسام: وضعيه وعرفيه وشرعيه ومجاز مطلق. اما الوضعيه فهي الحقيقه، الحقيقه واللفظ المستعمل في موضوعه الاصلي، ده معنى الحقيقه. يبقى الحقيقه كما يعرفها علماء الاصول هو اللفظ المستعمل في موضوعه الاصلي. واما العرفيه فكيف ينتقل الاسم الى اسم عرفي؟ قال: وأما العرفية فإن الاسم يصير عرفيا باعتبارين. فإن الاسم يصير عرفيا باعتبارين. الاعتبار الأول، قال أحدهما: أن يخصص عرف الاستعمال من أهل اللغة، أن يخصص عرف الاستعمال من أهل اللغة الاسم ببعض مسمياته الوضعية، ببعض مسمياته الوضعية. يبقى يخصص الاسم ببعض مسمياته الوضعية، خلاص تعارفوا على هذا. كتخصيص اسم الدابة، الدابة الأصل فيها في اللغة كحقيقة لغوية هو كل ما يدب على الأرض، هو كل ما يدب على الأرض، لكن تعارف الناس أن المقصود بالدابة هو ذوات الأربع، لكن الوضع الأصلي في اللغة هو كل ما يدب على الأرض. الاعتبار الثاني، أن يصير الاسم شائعا في غير ما وضع له أولا، بل هو مجاز فيه كالغائط والعذرة والراوية. الغائط طبعا الأرض المطمئنة كانوا يجلسون فيها لقضاء الحاجة، والعذرة أصلا معناها فناء الدار، والراوية الجمل الذي يستقى عليه. يعني أخذت من هذه، استلت من هذه المعاني واستعملت في معاني أخرى وتعرف عليها أهل العرف. فأصل الوضع صار منسيا، والمجاز معروفا سابقا إلى الفهم، إلا أنه ثبت بعرف الاستعمال لا بالوضع الأول. يبقى الوضع الأول له معنى، وعرف الاستعمال غيره إلى معنى آخر. طيب الأسماء الشرعية أو الحقائق الشرعية هي الأسماء المنقولة من اللغة، يبقى أصلا لها معنى في اللغة، ثم لما جاء الشرع أضف عليها معنى آخر كالصلاة. هي كلمة طبعا الصلاة في الدعاء معناها، الصلاة في اللغة معناها الدعاء، فلما جاء الإسلام بيّن أنها هي هذه الشعيرة التي فرضها الله عز وجل على خلقه، المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، وهذا هو الصلاة. وكذلك الصيام والزكاة والحج. بعضهم قال لم ينقل شيء، لم يحصل أصلا نقل أصلا أساسا، بل الاسم باق على ما هو عليه في اللغة، لكن اشترط للصحة شروط في الركوع والسجود، شرط للصلاة لا من نفس الصلاة، بدليل أمرين. أحدهما أن القرآن عربي، والنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث بلسان قومه. يبقى أحدهما أن القرآن عربي والنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث بلسان قومه. ولو قال أكرموا العلماء وأراد الفقراء لم يكن هذا بلسانه، فأتى بكلام مخالف للسان قومه، وقد يكون ذلك من أعظم أسباب تكذيب قومه له، ومن لم يستطيعوا أن يكذبوه في مثل هذا، أنت أتيت بشيء لا نعرفه، لا، هو أتى بشيء يعرفونه. قال لم يكن هذا بلسانهم وإن كان اللفظ المنقول إليه عربي. والثاني أنه لو فعل ذلك للزمه تعريف الأمة ذلك بالتوقيف، يقول هذا توقيف، هذا من الله عز وجل، هو الذي عرف كذا بكذا وسمى كذا بكذا وهكذا. هذا ليس بصحيح، فإن ما تصوره الشرع من العبادات ينبغي أن يكون لها أسام معروفة، لابد أسماء معروفة، لا يوجد ذلك في اللغة إلا بنوع تصرف، إما بالنقل وإما بالتخصيص. وإنكار أن الركوع والسجود والقيام والقعود الذي هو ركن الصلاة منها بعيد جدا، وتسليم أن الشرع يتصرف في ألفاظ اللغة بالنقل طارة والتخصيص أخرى على مثال تصرف أهل العرف أسهل وأولى. يقول يعني ليش، لماذا نتكلف، خلاص هي الصلاة في اللغة فعلا الدعاء، لكن لما جاء الشرع جعلها هي هذه الأفعال التي يتقرب بها لله عز وجل، المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. قال على مثال تصرف أهل العرف أسهل وأولى مما ذكروا، إذ للشرع عرف في الاستعمال كما للعربي، وقد سمى الله تعالى الصلاة إيمانا بقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم. يبقى سمى الله عز وجل الصلاة إيمانا بقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، وهذا لا يخرج هذه الأسماء عن أن تكون عربية كما قلنا في تصرف أهل اللغة، ولا تسلب الاسم العربي عن القرآن كما لو اشتمل على مثلها من الكلمات الأعجمية على ما مضى. قال وقوله كان يجب التوقيف على تصرفه، فهذا إنما يجب إذا لم يعلم مقصوده بالقرائن والتكرير مرة بعد أخرى، فإذا فهم حصل الغرض، وعند إطلاق هذه الألفاظ في لسان الشرع وكلام الفقهاء يجب حمله على الحقيقة الشرعية دون اللغوية، ولا يكون مجملا، لأن غالب عادة الشارع استعمال هذه الأسامي على عرف الشرع لبيان الأحكام الشرعية. وحكي عن القاضي بيعلى أنه يكون مجملا، وهو قول بعض الشافعية، والأولى ما قلناه. فعادة الشارع استعمال هذه الأسامي على عرف الشرع لبيان الأحكام الشرعية، يعني ينقلها ويضيف لها بعض القيود وبعض الأشياء الأخرى، فتنتقل من اللغوية أو العرفية إلى الشرعية. هيتكلم عن المجاز الآن، يقول هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، كما يقول علماء البلاغة المتأخرون، هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع على وجه يصح، بس يصح، كأن تقول مثلا للغبي يا حمار، كلمة يا حمار هو ليس حمارا حقيقة، وليس الدب التي تدب على الأرض ولها أربعة أرجل وهكذا، لكن هو سمي بذلك لأن شاع في عرف الناس أن الحمار غبي، فإذا قلت له يا حمار فكأنك تقول له يا غبي، وإذا قلت له يا أسد فكأنك تقول له يا شجاع، فهذا مجاز. ثم أنه إنما يصح بأمور المجاز، أولاً اشتراكهما في المعنى المشهور في محل الحقيقة، كاستعارة لفظ الأسد في الرجل الشجاع لاشتهار الشجاعة في الأسد، يبقى فيه شيء مشترك، يبقى اشتراكهما في المعنى المشهور، الشجاعة في الأسد والشجاعة في الرجل، فإذا قلت له يا أسد فأنت تصفه بالشجاعة. قال ولا تصح استعارة الأسد في الرجل الأبخر، الأسد أبخر، يعني نفسه رائحته كريهة جدا، وفي الغالب أكل اللحوم كده، يعني الأشياء التي تأكل اللحوم، فلا تقول الرجل يا أسد وأنت تقصد به الأبخر، وإن كان البخر موجودا في محل الحقيقة. لماذا؟ قال لكونه غير مشهور به، الأسد غير مشهور بالشجاعة، لكن ليس مشهورا بالبخر، قال الثاني بسبب المجاورة غالبا، يبشركهما في المعنى المجاورة غالبا، كتسمية المزادة راوية باسم الجمل الحامل له، لماذا؟ لأن في تجاور، قال لتجاورهما في الأعم الأغلب، وتسمية المرأة ضعينة باسم الجمل الذي تضعن عليه للزومها إياه، وكذلك تسمية الفضل المستقذرة غائطا وعذرة باسم المكان الذي تقضى فيه. الثالث إطلاقهم اسم الشيء على ما يتصل به، يبقى في مجاورة، في اشتراك، في اتصال على ما يتصل به، كقولهم الخمرة محرمة والمحرم شربها والزوجة محللة والمحلل وطؤها، كإطلاق السبب على المسبب وبالعكس. الرابع حذفهم المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، كقوله تعالى اسأل القرية، القرية كمباني وطرقات وشوارع لا تسأل، لكن الذي يسأل هم أهل القرية، فالمجاز الكلام كما يقولون يعني واسأل أهل القرية، فحذف أهل اللي هو المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، قال واسأل القرية. وأشربوا في قلوبهم العجل، كيف يشربون العجل؟ المقصود حب العجل، فحذف حب وأقام المضاف إليه مقامه. قال والأصل إن كل مجاز له حقيقة كما يكون، إذ هو عبارة عن المستعمل في غير موضوع، فلا بد أن يكون له موضوع أصلا، ولا يلزم أن يكون لكل حقيقة مجاز، يبقى كل مجاز له حقيقة اللي هي الأصل بتاعه، لكن لا يلزم أن يكون لكل حقيقة مجاز، إذ كون الشيء له موضوع لا يلزم أن يستعمل فيما عداه. طيب ثم قال متى دار اللفظ، اللفظ يدور هنا بين الحقيقة والمجاز، فنحمله على الحقيقة أم على المجاز؟ فهو للحقيقة ولا يكون مجملا إلا أن يدل دليل على أنه أريد به المجاز، يبقى الأصل الحمل على الحقيقة، والمجاز لابد من قرينة أو دليل تدل على أنه، إذ لو جعلنا كل لفظ أمكن التجوز فيه مجملا تعذرت الاستفادة في أكثر الألفاظ، مش لك مجمل مجاز مجاز. قال واختل مقصود الوضع وهو التفاهم، ولأن وضع الاسم لمعنى إنما وضعه ليكتفي به فيه، فكأنه قال متى سمعتم هذا اللفظ هذه اللفظة فافهموا ذلك المعنى، فيجب حمله عليه، إلا أن يغلب المجاز بالعرف كالأسماء العرفية فتصير حينئذ الحقيقة كالمتروكة، فإنه لو قال رأيت غائطا أو راوية لم نفهم منه الحقيقة فيصير الحكم للعرف، يبقى لا يصرف إلى الحقيقة إلا بدليل قرين. قال ويستدل على معرفة الحقيقة من المجاز، كيف أميز بين الحقيقة والمجاز؟ هذا الذي يريد أن يقوله لنا الآن. قال ويستدل على معرفة الحقيقة من المجاز بشيئين، ما هما هذان الشيئان؟ قال أحدهما أن يكون أحد المعنيين يسبق الفهم، يعتبر أن اللي بيسبق إلى الفهم هو الحقيقة والذي لا يسبق إلى الفهم هو المجاز من غير قرينة، مجرد ما تقول مثلا حمار ينصرف الفهم مطلقا إلى هذا الحيوان الذي يدب على الأرض له أربعة أرجل وهكذا، فأن يكون أحد المعنيين يسبق إلى الفهم من غير قرينة والآخر لا يفهم إلا بقرينة، فيكون حقيقة فيما يفهم منه مطلقا، بالأصل الحقيقة لو جاءت قرينة ننقل الحقيقة إلى المجاز، بس تكون بقرينة بدليل، رأيت رجلا فقلت هذا حمار، القرينة هو رجل وعاقل وإنسان، لكن لما تقول هي حمار فأنت تريد المعنى الذي يتبادر إلى الذهن في الحمار والذي يعرفه الناس في الحمار والغباء، أو يكون أحد المعنيين يستعمل فيه اللفظ مطلقا والمعنى الآخر لا يقتصر فيه على مجرد لفظه، فيكون حقيقة فيما يقتصرون فيه على مجرد اللفظ، أو يكون أحد المعنيين يستعمل فيه اللفظ مطلقا والمعنى الآخر لا يقتصر فيه على مجرد اللفظ، فيكون حقيقة فيما يقتصرون فيه على مجرد إيش؟ اللفظ. الثاني أن يصح الاشتقاق من أحد اللفظين، كالأمر في الكلام حقيقة، لأنه يصح منه أمر يأمر أمرا وليس بحقيقة في الشأن، نحو قوله تعالى وما أمر فرعون، يعني وما شأن فرعون برشيد، لأنه لا يقال منه أمر يأمر، والله أعلم، بأن يصح الاشتقاق من أحد اللفظين، بدأ يكون حقيقة. الكلام هيبدأ يتكلم، ما هو الكلام؟ وهذا كما ترى هي كلها مباحث، هي مباحث لفظية ومباحث لغوية واصطلاحية قد تكون بعيدة عن يعني بعيدة عن عن عن هذا العلم، يعني يصعب يعني أو ليس لها قيمة كبيرة في بناء الملكة الأصولية في نفس الشخص حتى يستطيع أن يبنى على ذلك استنباط الأحكام من الأدلة. قال الكلام هو الأصوات المسموعة والحروف المؤلفة، كلام اسمه كلام، وهذا الكلام قد يكون مفيد أو غير مفيد، وأهل العربية يخصون الكلام بما كان مفيدا، يبقى جملة مركبة تركيبا مفيدا، ذهب محمد أكل علي وهكذا، وما عدا إن كان لفظة واحدة يقال كلمة أو قول، وإن كثر فهو كلم وقول، والعرف ما قلناه مع أنه لا مشاحة في الاصطلاح على كل حال، والكلام المفيد نص وظاهر ومجمل، يبدأ يدخل بقى في هذه الأمور، الكلام المفيد قد يكون نصا قد يكون ظاهرا يعني يغلب فيه الظن على معنى معين. النص خلاص محدد، والظاهر في أمرين، واحد أظهر من الآخر، والمجمل كلام مجمل يحتاج إلى تفصيل ولا توضيح ولا بيان. يبقى النص ليس فيه احتمال، النص ليس فيه احتمال، أقول لك هذا نص في هذا الأمر، يعني أمر منتهي ليس فيه احتمال. قال النص هو ما يفيد بنفسه من غير احتمال، النص هو ما يفيد بنفسه لا يتطرق إلى الاحتمال. فقوله تعالى تلك عشرة كاملة، لو قال تلك عشرة وسكت قد تكون عشرة من باب التغليب، 11 لكن قلنا عشرة من باب التغليب، 9 8 بس قلنا 10 تقريبا 10 يعني. وقيل هو الصريح في معناه، يعني لا يحتمل معنى آخر، وحكمه أن يصار إليه ولا يعدل عنه. متى نعدل عنه؟ نعدل عنه فقط إذا نسخ، يعني جاء نص بحكم معين بنصا هكذا، يعني ليس فيه احتمال، فلا يمكن أن نعدل عنه إلا في حالة واحدة، إذا جاء نص آخر وأنهى هذا، يعني غير حكم هذا، لأن النسخ عبارة عن نص متأخر، نص متأخر في الزمن ينسخ حكم جاء في نص متقدم. قال وقد يطلق اسم النص على الظهر، أحيانا قد يطلق لكن النص غير الظهر، ولا مانع منه، فإن النص في اللغة بمعنى الظهور، كقولهم نصت الظريات رأسها إذا رفعته وأظهرته، قال امرؤ القيس وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. طبعا من كلام هذا البيت من معلقته، قف نبكي قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. ومنه سميت منصة العروسة للكرسي الذي تجلس عليه، لماذا؟ لأن تكون ظاهرة عليه، إلا أن الأقرب تحتد النص بما ذكرناه ولا يحتمل معنى آخر، ليس له إلا معنى واحد. طبعا هذا نفعله دفعا للترادف والاشتراك عن الألفاظ، فإنه على خلاف الأصل، وقد يطلق النص على ما لا يتطرق إليه احتمال، ما لا يتطرق إليه احتمال يعضده دليل، فإن تطرق إليه احتمال لا دليل عليه يبقى لا يخرج عن كونه نصا. هذا هو النص، هنتكلم عن الظاهر الآن. الظاهر طبعا لغة خلاف الباطن، لو الشيء الواضح المنكشف البين. قال وهو ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى، أول ما يطلق هذا اللفظ يسبق للذهن معنى معين، وهذا المعنى المعين قد يجوز غيره لكن يسبق مباشرة هذا المعنى. قال الظاهر، وإن شئت قلت ما احتمل معنيين، في معنيين لكن هو أظهر في أحدهما عن الآخر، أظهر في أحدهما عن الآخر يعني أرجح، فحكمه أن يصار إلى معناه الظاهر. طبعا لا يجوز ترك الظاهر إلا بتأويل، والتأويل التأويل طبعا عند المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح، يعني الظاهر شيء فأنا قلت لا الظاهر هذا ليس مراد والمراد هذا المعنى الآخر، فيكون الظاهر مرجوح. مرجوح لماذا؟ أجد في أدلة، لأنه يعتضد بدليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر. يبقى في معنيين، معنى ظاهر الأصل أن أصر إلى الظاهر، طب هناك دليل يدل على أن غير الظاهر أوضح من الظاهر أو هو المراد وليس الظاهر هو المراد، فيصار إليه مع الدليل، وهذا هو التأويل عموم. قال إلى أن إلا أن الاحتمال يقرب طارة ويبعد أخرى، قلنا هذه مسائل يعني مسائل نسبية، فقد يكون الاحتمال بعيدا جدا، فإذا كان الاحتمال الذي سأصرف الظاهر إليه إلى غير الظاهر يعني قد يكون بعيد جدا، فإذا كان بعيد جدا يبقى يحتاج إلى دليل قوي جدا، وقد يكون قريبا فيكفي دليل سهل أدنى دليل، وقد يتوسط بين الدرجتين فيحتاج دليلا متوسطا، والدليل يكون قرينة أو ظاهرا آخر أو قياسا راجحا، ومهما تساوى الاحتمالان وجب المصير إلى الترجيح. لو تساوى نبدأ نرجح بقى، بناء على الأدلة، إما الظاهر أو غير الظاهر نرجح، والدليل هو الذي يرجح أحد الأمرين على الآخر. وكل متأول يحتاج إلى بيان احتمال اللفظ لما حمله عليه، هذا أولا لابد، ثم إلى دليل صارف له، وقد يكون في الظاهر قرائن تدفع الاحتمال بمجموعها وآحادها لا تدفع، المجموع يدفع لكن الأحد لا يدفع. طيب أعطني مثالا، قال لك من الأمثلة على ذلك تأويل الحنفية قول النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة، غيلان الثقفي، حيث أسلم على 10 نسوة، ومع الجاهليين لم يكن هناك حد للزواج، فجاء الإسلام وحدده بـ4 نسوة، لا يصح أن تزيد عن 4 نسوة. وهي طبيعة البشر، طبيعة البشر في الذكور هكذا، المرأة تكتفي برجل والرجل قد لا يكتفي بامرأة، طبيعة البشر كفطرة فطر الله الناس عليها. فخلاص ليس ثمة رسول ولا شريعة، فالأمر مفتوح، 10 15 20، ومنهم من كان عنده 100 امرأة، امرأة ليست سبية، السبايا هذا أمر آخر، النساء شيء والمزوجات شيء والسبايا أمر آخر. فقال الغيلان حيث أسلم على 10 نسوة، امسك منهن 4 وفارق من سواهن بالانقطاع عنهن وترك نكاحهن، طبعا خلاص، وعضضوه بالقياس. يبقى تأويل الحنفية قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث أسلم على 10 نسوة، أمسك منهن 4 وفارق من سواهن، أمسك وفارق تأولوه على ماذا؟ أنك تنقطع عنهن وتترك نكاحهن، يعني يطلق، وعضضوه بالقياس. قال: إلا أن في الحديث قرائن عضضت الظاهر وجعلته أقوى من الاحتمال، أحدها أنه لم يسبق إلى أفهام الصحابة إلا الاستدامة، فإنهم لو فهموه لكان هو السابق إلى أفهامنا. الثاني أنه فوض الإمساك والمفارقة إلى اختياره، وابتداء النكاح لا يصح إلا برضاء المرء. والثالث أنه لو أراد ابتداء النكاح لا ذكر شرائطه لئلا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، وما أحوج حديث العهد بالإسلام إلى معرفة شرائط النكاح. الرابع أن ابتداء النكاح لا يختص بهن، فكان ينبغي أن يقول: أنكح 4 ممن شئت. ومثال التأويل في العموم القوي قول الحنفية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وهذه مسألة، وهذا الحديث عام، حديث عام، والحديث صحيح وثابت لا إشكال فيه. هنا الحديث عام بمعنى المرأة سواء كانت مزوجة أو بكرا لابد لها من ولي، لا يصح أنك تتزوج بدون ولي. لما تجي المرأة تقول يا شيخ، تقول يا شيخ معلش أنا أسفة جدا، سامحني، أنا متزوجة مطلقة أو أرملة وعند أولاد كبار، وأهلي لن يوافقوا على الزواج، وكذلك أولادي لن يوافقوا على الزواج، فهل يحل لي أن أتزوج بدون ولي؟ أقول لها: النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي، ويقول أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فهذا لا يستثنى من أحد. فتقول لي: لا، ده الأحناف قالوا كذا. أقول لها: يعني أقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم تقول لي الأحناف قالوا كذا؟ طبعا قول الأحناف قول فيه شذوذ وقول باطل ومخالف للدليل ومخالف لكلام الأئمة. طيب يا جماعه، يا الاحناف قالوا يجوز للمراه الكبيره خلاص الثيب ان هي تنكح نفسها بنفسها، يعني بدون اذن بدون ولي. طيب كيف ترد على هذه الاحاديث؟ الاحناف بقى قالوا: هذا محمول على الامه، ايما امراه يبقى الامه وليس الحره. فثناهم عن قولهم: فلها المهر بما استحل من فرجها، فان مهر الامه للسيد، فعدلوا الى المكاتبه. وهذا تعسف ظاهر، يعني كل ما نزنقهم في حته يدخلوا لحته ثانيه، هذا تعسف ظاهر لأن العموم قوي. والمكاتبة يعني المكاتبة عموما المرأة التي تكاتب حتى تأخذ حرتها، هذه نادرة إلى النساء، وليس من كلام العرب إرادة الشاذ النادر باللفظ. الأصل حمل الكلام على الأكثر الموجود، ليس على النادر الشاذ. وليس قياس النكاح على المال والإناث على الذكور قرينة مقترنة باللفظ تصلح لتنزيله على صورة نادرة. قال: ودليل ظهور قصد التعميم أمور. ودليل ظهور قصد التعميم أمور: الأول أنه صدر بأي لفظ عام، وهي من كلمات الشرط، ولم يتوقف في عموم أدوات الشرط، لم يتوقف أحد يعني ممن خالف في صيغ العموم أن هي عامة، صيغة شرط عامة، يعني اسم شرط عام، فأداة شرط فتفيد العموم. أنه أكد بما، أيما أكد ما وهي من مؤكدات العموم. الثالث أنه رتب بطلان النكاح على الشرط في معرض الجزاء، ولو اقترح على العربي الفصيح أن يأتي بصيغة دل على العموم مع الفصاحة والجزالة لم تسمح قريحته بأبلغ من هذه الصفة، أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ونعلم أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا من هذه الصيغة المكاتبة، ما فهموش هذا، ولو سمعنا نحن هذه الصيغة لم نفهم منها المكاتبة، ولو قال القائل أردت المكاتبة لنسب إلى الغاز، ماذا تقصد؟ كلام عام جدا. ولو أخرج المكاتبة وقال ما خطرت ببالي لم يستنكر، فما لا يخطر على البال إلا بالإخطار كيف يجوز قصر العموم عليه؟ هذا من الخلل الظاهر. وقد قيل في تأويل قوله عليه السلام: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، نحمله على القضاء، إنه ما من هذا القبيل، لأن التطوع غير مراد، فلا يبقى إلا الفرض الذي هو ركن الدين وهو صوم رمضان والقضاء والنذر، يجب بأسباب عارضة، فهو كالمكاتبة في مسألة النكاح. الصحيح أنه ليس ندرة هذه كندرة المكاتبة، وإن كان الفرض أسبق إلى الفهم فيحتاج إلى التخصيص، تخصيص نقول القضاء إلى دليل أصل ويقصد الفرض، وليس يظهر بطلانه كظهور بطلان التخصيص بالمكاتبة. وعند هذا يعلم أن إخراج النادر قريب والقصر على النادر ممتنع، وبينهما درجات تتفاوت في البعد والقرب، ولكل مسألة ذوق يجب أن تفرض بنظر خاص، لكل مسألة ذوق. يعني يقول أن إلحاق المسائل دائما ببعضها قد لا يجدي، لأنه قد توجد كثير من الفروق، هذه الفروق قد تمنع من إلحاق إحدى النظيرين بنظيره، أحد النظيرين بنظير. يقول وهذه مسألة عموما تليق بالفروع، هذه مسألة فرعية على كل حال. فهو هنا يتكلم يا إخوة عن مسألة الظاهر ومسألة النص، وذكر بعض الإشكاليات في مسألة الظاهر، وطبعا تكلمنا عن مسألة هذه كلها تعتبر مباحث لفظية مهمة جدا، نتكلم عن المجمل بقى والعام والتقييد ومثل هذه الأشياء. المباحث اللفظية عموما في أصول الفقه كثير منها كما قلت لكم هو عارية. يعني إيه عارية يا شباب؟ عارية يعني قد لا يفيد كثيرا، كما أقول دائما وأكرر، قد لا يفيد كثيرا في قضية بناء الملكة الأصولية ولا الفقهية في نفس الفقيه. والأصل إن مثل هذه المباحث الأصل فيها أن تدرس أصلا في كتب اللغة، ككثير من المباحث الحديثية. يمكن أنا فعلت هذا في مقدمة قواعد الأصول ومعاقد الفصول، وكان يعني نقلته عن بعض الإخوة الذين كتبوا في هذا الباب، نقلت منه بعضا وكتبت ما جلت به قريحتي فيما أراه هو عارية في أصول الفقه. وهذه المسألة من أعظم من نبه عليها في الحقيقة الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في كتابه الموفقات، الذي لا أدري والله كيف يمكن أن يفوت الدارس للأصول ودارس الفقه والأصول بصفة عامة، وكتب الشاطبي كلها كذلك، سواء كتاب الموافقات أو كتاب الاعتصام أو كتاب الشرح على الخلاصة، لأن الرجل له ملكة عظيمة جدا في هذه الأبواب. على كل حال أنا كنت أتمنى أن أتكلم عن المجمل، القسم الثالث تكلمنا عن النص والظاهر، وكنت أتمنى أن أتكلم عن المجمل في هذه الحلقة، لكن يبدو أن الحلقة لن تتسع لهذا، لأن لا أريد أن أجزئه، يعني لا أريد أن أجزئه وأخذ جزءا هذه المرة وجزءا المرة القادمة. فلعلي أكتفي بهذا القدر يا إخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.